ليشجع قومه على الإيمان بهؤلاء الرسل، على الإيمان بهؤلاء الرسل الذين كانت معهم معجزات، وهم رسل لبني إسرائيل. بنو إسرائيل تقريبا جالهم 1000 رسول. قلت يا لطيف، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. يعني اذا يعني وكثرة الرسل ليس دليلا على ان القوم اصحاب خير. لا، انت لما يكون عندك عينك تؤلمك تروح لطبيب العيون، طب لما عينك واذنك تروح لطبيب العيون وطبيب الاذن، طب لما يكون واحد عمل حادثة تهشم رأسه وكسر ذراعه وحصل له في الاوردة يعمل ايه؟ عايز عدة اطباء. دليل على ايه؟ تعدد المرض. دليل على تعدد المرض. فامراضهم كثيرة فتعددت رسل، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون للأسف الشديد. المهم، جاء حبيب النجار فوعظ قومه، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني وليه ترجعون. ماذا صنعوا له؟ قاموا بقتله، لا اله الا الله، ووقفوا على بطنه حتى خرجت امعاؤه من دبره، لا اله الا الله. اول ما خرجت روحه قيل ادخل الجنة. الله، يا الله على حسن الخاتمة. الله هي عايزة صبر ساعة، اصبر على الحق وقول كلمة الحق ورزقك عند الله. اوعى تظن ان رزقك في البنك المركزي، لا، ولا رزقك في المؤسسة ولا في الشركة. يا ابن الحلال، رزقك في السماء. قال لنا ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه الحق مثل ما انكم تنطقون. اذا رزقك في السماء، ليس رزقك ابدا عند بشر، ولا تطأطئ الرأس لاحد. احترم الناس لكن لا تطأطئها. لماذا؟ لان رزقك على الله، ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. سيدنا سليمان لما قال للنملة كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة، قالت حبتان من القمح يا نبي الله. جاب حبتين قمح ووضعها في قارورة واغلق عليها وتركها سنة. رجع اليها بعد سنة وجدها اكلت حبة وتركت حبة. قال لها يا نملة اتكذبين على نبي الله؟ قالت لا والله يا نبي الله، عندما كان رزقي على الله كنت اعلم انه لن ينساني، فكنت اكل الحبتين، فلما صار رزقي محصورا بين يدي فقلت انك مخلوق قد تنساني، فكنت اصوم يوما وافطر يوما فاكلت حبة وابقيت الاخرى. شوف اليقين، انت رزقك على الله. يعني هو لو كان بالعمل، ها، العقد اللي بينك وبين المؤسسة، ولو كانت بالجهد، ولو كانت بالانجازات العلمية، طب وانت في بطن امك، ها، كان ايه المقابل؟ طب انت الان تقول انا اتعب، انا اكد نتيجة شهادات المتخصصة في كذا فعينوني وولوني الولاية الفلانية. طب وانت في بطن امك، ها، كيف كنت ترزق؟ بالعمل، ها، بالسعي. ده ما كانش فيه حتى تنفس، ما كانش فيه نفس ولا اكسجين، وكان مغلق الرئتين، بدليل ان اول ما يقطع الحبل السري لنا يصرخ الولد، بيندفع الهواء الجوي يدخل الرئتين يبتدي يشتغل. سبحان الله، اول ما يصرخ اهلك يضحكون. الحمد لله الولد بخير، نزل بسعيد مغانم. ولذلك قال علماؤنا، انت تهبط من بطن امك باقيا واهلك من حولك يضحكون، فاعمل في الدنيا صالحا حتى ان خرجت من الدنيا هم يبكون عليك وانت تضحك لما ترى من مستقبلك في الجنة يوم القيامة. خلي بالك من هذا الفهم، انت تولد الناس تضحك علينا واحنا مولودين، انظروا الى فمه الصغير، الى انف الذي يجبه انف ابيه، الى عينه مش عارف، الى اذنه، يضحكوا علينا واحنا نصرخ ونبكي. غير انت يجي يوم من الايام هتخرج من الدنيا وعريان ايضا، يخلعون الثياب وسبحان الله العظيم وهكذا. فاذا خرجت من الدنيا الى سعة الاخرة اعمل حتى تضحك وانت ترى مقعدك من الجنة والذين من حولك يبكون عليك. ولذلك اذا حملنا اهلنا الى القبر نرى اعمالنا امامنا، فالصالح يقول علام تبطئون بجنازتي، والله لو تعلمون ما ينتظرني لاسرعتم بها. والاخر وللاسف الشديد يرى مقعده من النار، يقول علام تسرعون بها، لما لا تبطئون؟ يا ويدي يا ويدي. عبد الله، لا تساعة من دمي، كن ثابتا كما ثبت حبيب النجار، وكن واضحا يعني واثقا من كرم الله ومن فضل الله. رزقك محفوظ عند الله، ورزقك لن يذهب الى غيرك، كما ان رزق غيرك لن يذهب اليك، ولكن ادعو الله بالبركة في الرزق